الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلتني هذه الورقة من أخ يناشدني أن أقرأها على الإخوة السامعين، ولما كان موضوعها يتعلق بي أنا شخصيا فأنا أستميحه عذرا بعدم قراءتها، وأكتفي بأن ألخص لكم مضمونها. الأخ يعقب على الكلمة التي أرسلها إلي بعض الإخوة يوم الاثنين الماضي، وينتقد أسلوبه وقسوته في توجيه النقد، ويطلب مني أن أقرأ كلامه. أنا في الواقع باعتبار أن هذا يتعلق بي وليس سؤالا علميا، أعطي لنفسي الحق في أن لا أقرأ هذا الكلام، وأقول لصاحب هذه الورقة: أما بالنسبة لي أنا وقسوة هذا الأخ في توجيه النقد إلي، بالنسبة لي أنا، ولا أقولها مجاملة، لا أقولها مجاملة أو محاباة أو تجميلا لواقعي، أقول إنني أحمل أخطاء كثيرة أكثر بكثير مما انتقدني به الأخ المنتقد. والكلام الذي وجهه إلي لا يجوز لي أن أضيق ذرعا به، لا سيما إذا عرف الإنسان نفسه يكون أولى الناس بمعرفة أخطائه. وإن كان من ناحية أخرى واجب الإنسان المسلم إذا تكلم أو انتقد أن يتمثل بالخلق الذي ألزمنا به رسول الله وعلمنا إياه رسول الله، فلكل على كل واجب. الذي يوجه النقد والسؤال واجبه أن يتخلق بأخلاق الإسلام، والذي يتلقى النقد واجبه أن يتقبل هذا النقد، ومن السهل عليه أن يتقبل إذا ما فكر بنفسه أكثر من أن يفكر بالآخرين، سيعلم أن أخطاءه أكثر بكثير من صوابه. ومع ذلك أذكركم بما قلته للأخ السائل آنذاك. فإذا أنا دائما أقرأ كل شيء يريدني، لكن بما أن الموضوع يتعلق بي والأخ السائل ينتصر لي، فأنا أستميحه عذرا في أن لا أقرأ هذا الكلام الذي كتبه، وأرجو أن يكتفي بالكلام الذي ذكرت. بعض الإخوة سألوني سؤالا لا يتعلق بدرسنا ولكن له أهمية كبرى، ولعلي أنا المسؤول في أمر أثرته ينبغي أن أتممه. حدثتكم عن ذلك العالم الفرنسي الذي دخل الإسلام وألف كتابه القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلوم الحديثة، ودعوتكم إلى قراءته. ولولا أنني اتصلت بهذا الرجل وكلمته وجالسته وعلمت أنه مسلم لما دعوتكم إلى قراءة الكتاب. يسألني بعض الإخوة: ألا يوجد في هذا الكتاب مآخذ؟ يجب أن أجيب جوابا عاما. في هذا الكتاب مآخذ، وهي مآخذ منبعها الجهل، باعتبار أن قدرا كبيرا من معلومات هذا الرجل عن الإسلام، لا أقول كل معلوماته، قدرا كبيرا من معلوماته جمعها من كتب المستشرقين والكتب المترجمة ومن هنا وهناك. تسلل إلى كتابه بعض الأخطاء التي ينبغي أن أحذركم منها، وإن رأيت أو إن استطعت أن أكاتبه سأكتب له بها. أولا، ينقل أن سيدنا عثمان هو الذي رتب السور على ما نرى في القرآن، وهذا الكلام دسيسة من بعض المستشرقين انتشرت في العالم الغربي، وأعتقد أن الرجل حملها بحسن ظن وطوية ونقلها هكذا، وهذا خطأ. الخطيئة الثانية أنه يريد أن يستشهد بالأدلة الكثيرة على أن القرآن ليس من تأليف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يكون من تأليف بشر. يستشهد على هذا بأدلة عظيمة كثيرة كلها معروفة لدينا، ليست جديدة علينا، لكن من جملة الأدلة التي يستدل بها ما يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يتكلم من عنده كثيرا ما يأتي بكلام العلم يرده، ولكن هذا الرسول ذاته عندما ينقل لنا القرآن لا نجد كلمة واحدة يردها العلم. لكي ينزه القرآن عن كونه كلام بشر، بالمقابل ماذا فعل؟ انتقص من مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ يستشهد ببعض الأحاديث التي يشك هو بتحفظ أن العلم يؤكدها أو يصدقها، ويخرج هو هذه الأحاديث على أنها أحاديث آحاد وربما كانت غير صحيحة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه خطيئة ثانية، أرجو أن تلاحظوا ذلك. وكلا الخطيئتين إنما تدخلت في كلامه بسبب جدة ثقافته الإسلامية، وبسبب أن كثيرا من معلوماته استقاها من كتب حديثة ولم يتمكن أن يرجع فيها إلى كتب قديمة. ونسأل الله عز وجل أن يتمم هدايتنا وهدايته. تفضل يا أخوان الأقدام، سدوا الثغرات مشان أخوانكم. هذا هو الشيء الثاني. والآن نعود إلى درسنا وما كنا بصدده في يوم الخميس الماضي. نقرأ الحديث أولا عن أبي ذر رضي الله عنه أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة. في رواية: وأمر بمعروف صدقة، أو بالمعروف صدقة، ونهي أو نهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. أظن أننا انتهينا في شرح هذا الحديث إلى قوله عليه الصلاة والسلام: وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. وأعيد لكم مناسبة هذا الحديث لنبني عليه التتمة. ناس من الفقراء سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور، أي أهل الغنى، لأنهم مثلنا في القيام بالعبادات ويزيدون علينا بالصدقة، فما ذنبنا؟ دلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيقة كانت خفية عنهم، وهي أن الصدقة ليست محصورة في إخراج المال وإعطائه للمحتاج. الصدقة في شريعة الله وفي قبول الله لعباده أوسع من هذا. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثلة ويذكر النماذج: التسبيحة صدقة، والتحميد صدقة، والتهليل صدقة، والتكبير صدقة، والأمر بالمعروف صدقة، إلى آخره. شرحنا جزءا من هذا الحديث إلى قوله عليه الصلاة والسلام: وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. أمر بمعروف، أي أيضا من الصدقة إن لم تستطع أن تسبح كثيرا وتحمد كثيرا، أو أردت أن تنوع، من الصدقة أن تأمر الناس الذين تعيش معهم بالمعروف وأن تنهاهم عن المنكر. وأحب قبل أن نتوسع في الشرح أن نتساءل: لماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالمعروف، مع أن الظاهر كان يقتضي أن يقول: والأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة؟ أي أن أظن في ثغرات قدام منكم، في محل ثلاثة أربعة زلم سنتوا يا أخوان الثغرات، خلي إخواننا يجوا أرجو لقدام هيك. فلماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالمعروف ولم يقل والأمر بالمعروف صدقة؟ لو قال عليه الصلاة والسلام والأمر بالمعروف صدقة، يعني بالتعريف، والنهي عن المنكر صدقة، لتوهم الإنسان أن الله إنما يكتب لك الأجر، أجر الصدقة، على جنس الأمر بالمعروف وعلى جنس النهي عن المنكر. أي قد تتصور أن المعنى هو أن يستمر الإنسان بشكل دائم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا استمر على هذه الحال عندئذ يكتب الله له أجر المتصدقين، مع أن الأمر ليس كذلك. يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤكد لنا أن أمرا واحدا بالمعروف صدقة، نهيا واحدا عن المنكر صدقة. كيف يوضح لنا رسول الله هذا الكلام؟ عن طريق تنكير الأمر والنهي. لذلك يقول وأمر بالمعروف، أي أمر بمعروف قل أو عظم، أي نهي عن منكر قل هذا المنكر صغر أو كبر، كل حالة واحدة يتقبلها الله عز وجل لك صدقة. والرسول صلى الله عليه وسلم في بيان هذه النماذج يرقى بنا من الأدنى إلى الأعلى. بدأ أولا بالسنن، فقال: في كل تسبيحة صدقة، وتحميدة صدقة، وتهليلة صدقة. هذه سنن. ثم ارتقى عن السنن إلى الفرائض، فضرب مثالا لها أيضا، فقال: وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. الأمر بالمعروف ليس سنة بل هو فريضة، والنهي عن المنكر ليس سنة بل هو فريضة. والدليل على ذلك الحديث الصحيح الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقواعد أصول الفقه تؤكد لنا أن الأمر إذا جاء مطلقا دون تقييد فهو للوجود. من رأى منكم منكرا فليغيره. إذا النهي عن المنكر فرض، والأمر بالمعروف فرض، لكن قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية. إن وجدت أن الأمر تعين عليك، إن لم تأمر بهذا المعروف سكت غيرك عنه فالأمر بالنسبة لك فرض عين. وإن رأيت أن هنالك من يمكن أن يقوم بهذا الواجب فهو عندئذ يصبح فرض كفاية. وأيا كان فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس نافلة، بل هو إما فرض عين وإما فرض كفاية. ومن المعروف أن الفرائض أجرها أعظم من أجر النوافل. يعني إذا أردت أن تقوم بعمل هو نافلة وبعمل آخر هو فريضة، على أيهما يترتب أجر أعظم؟ على الفريضة دائما قاعدة، إلا بعض الشواذ. والدليل على هذه القاعدة ما يرويه البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدثنا عن ربه جل جلاله: وما تقرب إلي المتقربون بمثل ما افترضته عليهم. ما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضته عليهم. هذا دليل جعل العلماء يجمعون على أن أجر الفرائض دائما أعلى من أجر النوافل، ويستثنى من ذلك بعض الشواذ مثل البادئ بالسلام والراد على السلام. البدء بالسلام سنة والرد على السلام فريضة، إلا أن البادئ بالسلام له أجرا أعظم من أجر الذي يرد، وهذه مستثناة عن القاعدة. القاعدة دائما أن أجر المفترض أكثر من أجر المتنفذ. أريد من خلال هذا الذي ذكرته لكم أن تعلموا مدى خطورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومدى أهمية ذلك بالنسبة للمسلم، والسبب الذي من أجله يزيد أجر هذا الإنسان على أجر الذاكر. السبب أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طاعة متعدية، بينما ذكرك في عقر دارك الله عز وجل طاعة قاصرة على نفسك. هذا شيء. شيء ثاني، قال العلماء: الأمر بالمعروف ذكرا وزيادة، والنهي عن المنكر ذكرا وزيادة، لأن الرجل الذي يأمر بالمعروف خالصا لوجه الله عز وجل لا يأمر من يأمره بالمعروف إلا وهو يذكر ربه عز وجل، ولا يفعل هذا إلا غيرة على دين الله عز وجل وشعائره، فهو ذاكر. والعبرة بالذكر إنما هو القلب لا اللسان، وكذلك الذي ينهى عن المنكر. أما المرائي طبعا هذا ليس ذاكرا، ولكنه أيضا ليس آمرا بالمعروف ولا ناهيا عن المنكر، لأن الله لا يكتب له لا أجر الآمرين ولا أجر الناهي. إلا أن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر آدابا، وقد ذكر العلماء هذه الآداب مفصلة عند الحديث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من آداب ذلك أن تتأكد من أن المعروف معروف وأن المنكر منكر، فلا تأمر بشيء تظنه معروفا وهو قد لا يكون كذلك، ولا تنهى عما تتصوره منكرا وربما كنت مخطئا في ذلك. تعلم قبل أن تأمر وقبل أن تنهى. فلو أمرت شخصا بشيء وعندك احتمال أن هذا الشيء ربما كان على خلاف ما تتصور، أمسك قبل أن تأمر. هذا شرط من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الشرط الثاني أن يترجح في ذهنك، لاحظوا، أن يترجح في ذهنك أن أمرك بالمعروف أو نهيك عن المنكر لن يعقب منكرا أخطر مما تنهى عنه، أي سينجح عملك الإيجابي المتمثل بالأمر بالمعروف والسلبي المتمثل بالنهي عن المنكر. ينبغي أن تقدر الأمر وأن تتصور أن الاحتمال الراجح أن عملك سينجح، وأما إن كان الاحتمال الراجح عندك أن فتنة ستنبع من أمرك هذا وأن هذه الفتنة ستولد منكرا أشد من المنكر الذي ستنهى عنه، فعندئذ أمسك عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد ذكر العلماء هذا المعنى عندما تحدثوا عن مراتب المصالح الخمسة، مصالح الخمسة التي أقام الله شرعة الإسلام عليها هي بهذا الترتيب: الدين، مصلحة الدين، ثانيا مصلحة الحياة، ثالثا مصلحة العقل، رابعا مصلحة النسل، خامسا مصلحة المال. فإذا وجدت إنسانا يقترف سوءا مرده على مصلحة العقل مثلا، ولكنك رأيت إن أردت أن تنكر سيترتب على عملك هذا سوء في مصلحة الدين أو يعود إلى مصلحة النفس، مصلحة الدين ومصلحة النفس مقدمتان على مصلحة العقل. وبناء على ذلك فينبغي أن تمسك، لأن الشريعة الإسلامية عودتنا أن نتحمل الضرر الأخف في سبيل درء الضرر الأشد، وعلمتنا قاعدة ثانية هي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فأنت ربما تريد أن تأمر بمعروف، الأمر بالمعروف جلب للمصلحة، لكن ينبغي أن تعلم أن هذا المعروف إذا جر بذيوله مفسدة فالقاعدة تقول لا هذه المصلحة ولا يأتي من ورائها تلك المفسدة، أي المصلحة التي تجر وراءها مفسدة الشارع بغنى عنها، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قد يقول رجل مثلا يدعو الناس في حيه النساء إلى أن يخرجن إلى المساجد ليحضرن الدروس وليحضرن الجماعات وما إلى ذلك تأسيا بعهد رسول الله، هذا أمر بالمعروف، ولكنه قبل أن يأمر بالمعروف ينبغي أن يتبين هل سيكون من ذيول هذا المعروف إذا طبق أن يختلط النساء بالرجال اختلاطا يأباه الإسلام؟ هل سيكون من ذيول هذا الأمر أن يخرج ولو 10% من الفتيات غير محتجبات بحجاب الإسلام، غير متمسكات بحلية الإسلام في العفة والتستر؟ إن قدر أن هذا قد يقع فينبغي أن لا أمر بهذا المعروف، لأن هذه المصلحة ستجر وراءها مفسدة، والشريعة تقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذا الأدب الثاني من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأدب الثالث أن يقرن أمره بالمعروف بخلق حسن، أن لا يغلظ للناس وهو يأمرهم بالمعروف أو ينهاهم عن منكر، وبتعبير آخر أن لا ينتصر لنفسه أثناء أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. والأدب في هذا اتباع ما كان عليه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. خالق الناس بخلق حسن، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، خالق الناس بخلق حسن، إن عاملتهم بتجارة، إن سافرت مع أصدقاء لك، إن أمرتهم بمعروف أو نهيتهم عن منكر. ورب رجل يأمر بالمعروف فلا يطاع، وما ذلك إلا للغلظة التي تقترن بأمره. ورب رجل ينهى عن منكر فلا يطاع نهيه، وما ذلك إلا للغلظة التي يقترن بها عمله. وهذا الأدب أيها الإخوة كثيرا منا لا يتحلى به أو يتهاون به، وله أسباب. من أسبابه، وهذا يعني قد يكون لبعض الناس عذر فيه، مع ذلك ينبغي أن يستعلي الإنسان على نفسه، الحالة التي يعاني منها الشاب المسلم، حالة الصراع بين الإسلام والكفر، حالة الصراع بين المنتصر لدين الله والمعادين لدين الله. هذه الحالة في بعض الأحيان تجعل الإنسان يفقد زمام نفسه، فإذا أمر بمعروف أمر وهو حاقد، أمر وهو شديد التعامل، وإذا نهى عن منكر نهى وإن نفسه لتثور، وإنه ليكاد يسحق ذلك الذي ينهاه عن المنكر. سبب ذلك الصراع، طبيعة الصراع التي يعاني منها الشاب المسلم. لكن هل يجوز للشاب المسلم أن يخضع نفسه لهذا التيار؟ أبدا. ينبغي أن يتحلى في كل حالة بالأناة وباللطف وبالسماحة وبالخلق النبوي الشريف الذي كان يتحلى به رسول الله. هل نستطيع أن نجد صورة يعذر الإنسان فيها إذا ما حقد أو إذا ما غضب أجلى من الصورة التالية التي وردت في الصحيحين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان عائدا من غزوة بني المصطلق أو المريسية، إحدى الغزوتين، نعم لا أذكر تعيينهما، وأقام صلى الله عليه وسلم وصحبه في واد كثير الأشجار، نام رسول الله تحت شجرة معلقا سيفه فيها، والصحابة نائمين مكان آمن مطمئن. أثناء ذلك يمر أعرابي مشرك فيلمح رسول الله نائما، فيقول هذه فرصة العمر، يمتشق سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقف على رأسه ويهيئ يده للضربة القاضية، ولكنه لا يحب أن يقضي عليه وهو نائم حتى يشعر نفسه بالنشوة، نشوة النصر أيقظه، وقال لهم: من ينجيك مني يا محمد؟ السيف مسلط ورسول الله ممتد، وضعيته لا تسمح له بأي حركة، والرجل مهيمن. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل هدوء، هدوء الإنسان الموقن: الله ينجيني منك. ما إن سكت هذه الكلمة سمع أعرابي حتى سرت الرعب في أوصاله، فلم تعد يده تحمل مقبض السيف. والله، الله مقلب القلوب، مدخل الرعب عندما يشاء، مدخل القوة عندما يشاء. ماذا يصنع السيف إن أفقدك رب السيف قدرتك؟ وقع السيف من يده، فأخذ رسول الله السيف وقام إليه، قال: فمن ينجيك مني؟ قالها وتبسم وسكت، وجلس رسول الله ولم يؤذه بشيء، وأيقظ من حوله من الصحابة وقال لهم: إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، وأيقظني وقال: يا محمد من ينجيك مني؟ فقلت: الله ينجيني منك، فها هو ذا جالس بينكم. لو جاز لظرف من الظروف القاسية أن يدخل معنى الضغينة في قلب إنسان لكانت هذه الصورة أحرى الصور بأن تدخل الحقد في قلب الإنسان إن كان رسولا أو غيره. ومع ذلك فرسول الله علمنا أن تكون الدعوة إلى الله مصفاة عن شوائب النفس، مصفاة عن شوائب الأغراض والأهواء والانتصار بالذات. إذا كان الأمر هكذا فلتكن دعوتنا للآخرين إذا دعوناهم إلى الخير، إذا أمرناهم بمعروف، إذا نهيناهم عن منكر بلطف. وأنا أقول دائما الكلام التالي: إنك إذا جردت نفسك عن هواها وعن عصبيتها وعن حب انتصارك لها شم ذلك الذي تدعوه إلى الله رائحة الإخلاص من قلبك. فإذا استشم رائحة الإخلاص من قلبك استشعر بروح التأثر من كلامك مرة تلو مرة تلو مرة، سيصغي إلى كلامك وسيتبعك. لكنك إن خلطت الأمر بالمعروف برغبتك النفسية، إن خلطت الأمر بالمعروف بشيء من حقدك، بشيء من غضبك الشخصي، هذا الإنسان سيشم ذلك وسيشعر بهذا المعنى، وعندئذ ستستيقظ هو الآخر عنده نوازعه، هو الآخر ستستيقظ عنده عصبيته أنانيته، هو الآخر بشر سينتصر لنفسك وتقوم الحجوب بينك وبينه فلا تستفيد شيئا، ولا يؤثر كلامك فيه شر نقير أبدا. هذا شيء ثالث. نعم، كأن أحدكم قد يقول لي: ألم يعلمنا رسول الله أن نغضب لله ونحب لله؟ فإذا الرجل عندما ينهى عن المنكر ينبغي أن يأخذه الغضب لله، صح، لكن يا أخي ينبغي إذا قرأت حديثا أن لا تستبد بتفسيره حتى ترجع إلى ما قاله علماء الحديث وشراحه فيه. غضب في الله، يقول العلماء ومنهم الإمام الغزالي: إن من أصعب الطباع، من أصعب الواجبات تحقيقا على المسلم تحقيق الغضب لله. صور، لماذا؟ قد يقول: ليش صعب؟ أنا إنسان مؤمن، وجدت رجلا يرتكب منكرا، خلاص بغضب منه. السبب أن كل إنسان غالبا مسلم قد يكون مرتكبا لآثام، وبمقابل ذلك قد يكون له أعمال صالحة، له سلوك حسن مع الله. هذا الإنسان يكون قد مزج حياته بشر وخير، فله أعمال صالحة مبرورة وله معها منكرات يرتكبها. إذا ما أردت أن تطبق وصية رسول الله ينبغي أن تحبه لله وتبغضه لله. إذن ينبغي أن تفرز السوء الذي في كيانه عن الخير الذي في كيانه، فتحبه بمقدار ما فيه من خير وتبغضه بمقدار ما فيه من خير، أي ما من شر، أي ما ينبغي أن يكون غضبك لمنكر أو منكرين يرتكبهما منسيا لواجب محبتك له على كثير من الأعمال الصالحة التي يفعله. وهنا يشعر الإنسان بصعوبة السيطرة على قلبه. هذا الإنسان ينبغي أن تعامله بحالتين كأنهما متناقضتان: تحبه لعمله الخير وتغضب فيه عمله السيء. لاحظوا التعبير: لا تبغضه هو، بل تبغض عمله السيء. لكن أكثر الناس إذا أراد أن ينهى عن منكر نظر إلى هذا المنكر ونسي في جنب ذلك كل ما قد يكون لهذا الإنسان من أعمال صالحة. فلا تقل الغضب في الله، الغضب في الله مقرون مع الحب في الله. ومن أعاجيب فضل الله على عباده أنك قلما تجد ما عدا الملحد ما عدا الفاجر الذي ارتكب الآثام ثم ترك الصالحات كلها، قل أن تجد مسلما إلا وقد مزج خيرا وشرا. فهونا لا تستعجل في أن ترفع النكير من مستوى الحقد الصاعق عليه ومن مستوى الغضب اللاهب عليه، بل ابحث لعلك واجد في هذا الإنسان عملا صالحا أنت بذاتك لا تعمله. فإن تنبهت إلى هذا ماذا تصنع عندئذ؟ تتضاءل في نفسك، تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولكن من مستوى اللطف ومن مستوى الرحمة ومن مستوى الشفقة. هذا كله فضلا عن الحالة التي انجرف فيها كثيرا من شبابنا اليوم، حالة أنهم لا يعرفون سبيلا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا إذا رفعوا فوق رؤوسهم لواء التكفير. هذا شيء أفظع وأفظع، هذا يتنافى مع ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم من آداب الأمر بالمعروف ومن آداب النهي عن المنكر. وقد أوضحت هذا في ما كتبته أخيرا ولا أريد أن أعود إليه، ولكن أقول والله ما كنت أتصور أن هذه اللوثة قد تسللت إلى أذهان كثير من الشباب إلا بعد أن رأيت فجاءة كثير من الناس بما قرأوا، يتصورون أن كل إنسان ارتكب معصية كبيرة فقد أصبح كافرا، وكل إنسان لم يحكم بما أنزل الله فقد أصبح مطلقا كافرا. لا يا أخي، لا، ليس الأمر هكذا. وإن كنت ممن يتعجبون من كلام هذا فاقرأ باب الردة في كتب الشافعية، اقرأ باب الردة في كتب الحنفية، اقرأ باب الردة في كتب الحنابلة، اقرأ باب الردة في كتب المالكية. انظر هل قال أحدهم أن معصية من المعاصي كالحكم بغير ما أنزل الله مجردة عن قرينة الجحود أو الاستخفاف أو الاستهزاء يكفر؟ لم تجد. اللهم إلا الإمام أحمد فقد كفر، اعتبر ترك الصلاة مكفرا بقطع النظر عن عقيدته، مجرد تعمد ترك الصلاة مكفر، معروف هذا رأي الإمام أحمد في هذا الصدد. فعلينا أيها الإخوة أن نستشعر وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن علينا أن نعلم آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. البضع باللغة العربية، البضع هو الفرج، والكلمة هنا كناية عن إتيان الرجل أهله، أي عن الجماع. يقول: وفي إتيان الرجل منكم أهله صدقة. عجب أصحاب رسول الله من هذا الكلام، لأن الإنسان مدفوع إلى هذا العمل بسائق رغبته النفسية، بسائق من شهوته الطبيعية، فكيف يترتب على أمر كهذا أجرا؟ وكيف يعد كالصدقة التي أطال رسول الله في أحاديث أخرى بيان فضلها؟ قالوا له: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فكان جوابه عليه الصلاة والسلام التنبيه إلى العكس: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. قال العلماء هذا الكلام، هذه المحاكمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على منطقية قياس العكس. قياس العكس، إذا ثبت أن ارتكاب الإنسان الزنا سبب للوزن، إذا نتيجة ذلك أن إتيان الرجل زوجته حلالا له فيها أجر، هذا شيء لا ريب فيه. لكن بحث العلماء هل هذا بدون نية أم مشروط بأن تكون له نية مسبقة سابقة؟ يعني أي إنسان اتصل بأهله ما هو خاطر باله لماذا يفعل ذلك، له هذا المعنى الذي يقوله الرسول، أم إن الشرط أن يفعل هذا الأمر المباح وهو ينوي أن يعصم نفسه بذلك من الآثام، وهو ينوي أن يعف نفسه أو يعف زوجه، وهو ينوي أن يربي أسرة فاضلة على ما يرضي الله؟ جل العلماء قالوا بل هذا مشروط بأن ينوي، مستدلين في ذلك بالرواية الأخرى التي قيد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بالاحتساب، فقال عليه الصلاة والسلام وهو يحتسبها عند الله، أي إذا أتى الرجل أهله وهو يحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى كان لك على ذلك أجر. كذلك الدليل على هذا أن الأمر مشروط بالأجر ما رواه الشيخان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. كيف قيد رسول الله الأمر؟ إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى، فدل ذلك على أن كل عمل مباح يرتقي فجأة إلى الطاعة العظيمة التي يؤجر الله الإنسان عليها بشيء واحد، هو أن ينوي الإنسان بهذا العمل المباح قربة إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا هو يفعل ما يعد طاعة وعبادة لوجه الله سبحانه وتعالى. هذا ما ذهب إليه معظم العلماء، ولعل هذا هو الصحيح. ومن هنا يبدو لنا أيها الإخوة عظم فضل الله على عباده، وكيف أن كثيرا من الناس يخسرون أنفسهم بدون موجب، أي أنك بطبيعة الحال تخرج فتكتسب، بطبيعة الحال تدخل إلى بيتك بعد قليل فتلاطف أهلك، تلاطف أولادك، بطبيعة الحال تسوق ما ارتزقته من كسب إلى أهلك وأولادك فتنفق عليهم، إن كنت مؤمنا طائعا فاسقا تفعل ذلك بيدك، تسجل الله لك عليها الأجر العظيم بدون رأس مال وبدون تعب وبدون أن تبذل شيئا. ما هو هذا الشرط؟ الشرط إذا خرجت إلى السوق أن تقول يا رب إني لم أخرج بطرا كما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أشرا ولا رئاء الناس، ولكني خرجت هون الحديثات، ولكني خرجت مو من الحديث حتى يكون أختاني كمان يستدرك علينا، ولكني خرجت لأنك أمرتني باكتساب الرزق، خرجت من أجل أن أمد يدي إلى رزقك وأعود به إلى من كلفتني الإنفاق عليهم، فأنا خرجت من أجل أداء واجب أنطه بعنقي، خرجت هذا بهذه النية وبهذا القصد، كل ساعات عملك بل كل دقائق سعيك من الصباح إلى المساء أنت فيها متعبد ومتبتل، دخلت إلى البيت تتلاطف ولتتنعم مع أهلك وأولادك ولتأكل ولتؤكل ولتطعم ولتطعم، نويت اللهم إنك أمرتني بأن أسوس أهلي وأن أرعاهم كما أمرت وأن ألاطفهم وأن أؤدي الحق الذي رتبته علي، فأنا أدخل داري عائدا إلى أهلي من أجل أن أؤدي هذا الواجب الذي أنطه بعنقي. كل بسمة تبتسمها لك عليها أجر، كل كلمة جميلة تقولها لك عليها أجر، كل لقمة تقدمها لأهلك أو أولادك لك عليها أجر. وأنت لم تفعل شيئا ينصبك ولا يتعبك، هذا العمل الذي تفعله هو الذي يفعله جارك الفاسق، جارك الفاسق يفعل هذا فلا أجر له عليه، بل ربما كان له على ذلك وزر. وأنت تفعل ذلك ذاكرا الله، مطبقا وصية الله، تؤدي ما كلفك الله به، فيسجل الله لك على ذلك الأجر. اسهر ما شئت مع أهلك، لاطفهم، مازحهم، أمض الليل بكل لطف، ولكن لا تترك واجبا كلفك الله به فأنت مأجور. فيا عجبا لمن يعلم أن الله فتح باب رحمته على هذا الشكل أمام كل إنسان، ثم لا يتعرض لهذه الرحمة، ثم لا يتعرض لأن يجني لنفسه هذه الأجور، وبينه وبين أن يجنيها شيء واحد، ألا وهو أن يدخل هذه النية وأن يغرس في قلبه هذا القصد. لكن أختم كلمتي بشيء هام، القصد ما هو شيء سهل، يعني النية ما بتجي هيك تلزيق، أن يخرج الإنسان لهدف بحبه وتكالبه على دينه، هيك هيك أنا طالع من أجل كذا، خليني أقول أني أنا خرجت من أجل أن أرضي الله، وقصده غير هذا. لا، ليس هذا معنى النية الصالحة. النية الصالحة تنبع من أعماق قلبك، والشرط لكي تعرز مثل هذه النية شيء واحد، أن تكثر من ذكر الله، أن تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا أكثرت من ذكر الله كان قلبك مقودا يقود حياتك إلى ما استقر في هذا القلب، ملأته بذكر الله اصطبغت حياتك، تاجرا، زارعا، طالبا، عاملا، تسهر مع أصدقائك، ملاطفا لأهلك، اصطبغ كل ذلك بذكر الله، فكنت تجني من وراء ذلك الأجر. لم تذكر الله عز وجل وكان قلبك مشغولا بدنياه، يصطبغ قلبك بما امتلأ به، فأنت غصبا عنك لم تنوي ما أمرك الله عز وجل به. وهنا أعود الكرة فأقول، أكثروا أيها الإخوة من ذكر الله. ذكر الله يجعل المسلمين يتحابون، ذكر الله يجعل المسلم متخلقا بآداب الإسلام مع أخيه، ذكر الله يجعلك تتطامن وتتواضع. إذا أوذيت من أخيك تقبلت الأذى، لأن ذكر الله جعلك شيئا ضئيلا صغيرا، جعلك تتذكر آثامك وذنوبك ومعاصيك. ذكر الله سبحانه وتعالى يبعث في قلبك القوة، الجرأة. ذكر الله سبحانه وتعالى يجعل للسانك وقولك إشراقا، فإذا دعوت أهلك إلى الله استجابوا، إذا علمت أولادك السير في طريق الله تأثروا. ذكر الله سبحانه وتعالى يسحق الأمراض القلبية التي فرقت صفوفنا وأذهبت قوتنا وأذهبت ريحنا. ذكر الله عز وجل الحديث عنه آت إن شاء الله سبحانه وتعالى في درس مقبل، وأمامي سؤال وأجيب عليه إذا كان متعلقا بالدرس في الأسبوع القادم إذا أحيانا الله، والحمد لله يعني.